فمع قول الحق جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، القرآن موعظة من ربكم، وإذا فعل العبد ما أمر الله ووعظ الله تعالى به كان فيه خير الدنيا والآخرة، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من كل أمراض الصدور والأبدان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكما أن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فهو خسارة على الكافرين، أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والمؤمن يتقلب بين فضل الله ورحمة الله وسعادة الدنيا والآخرة في فضل الله ورحمة الله. وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا المسجد أن نسأل الله أن يفتح لنا أبواب رحمته. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واعصمنا من الشيطان. وإذا خرجنا من المسجد أن نسأل الله من فضله، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله تواب حكيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فيتقلب العبد بين فضل الله ورحمة الله. قل

ونسأله تعالى المزيد من فضله وكرمه وعطائه. وإذا أمر الله بفرح فقد نهى الله عن فرح، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة قالوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأ الأرض ومن قبل أن نبرأ الأنفس ومن قبل أن نبرأ المصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرحا لا يطغي ورجوعا إلى الله تعالى. ثم ماذا بعد؟ وكيف نؤدي شكر نعمة الله تعالى بما أنعم الله تعالى علينا؟ فلك الحمد يا ربنا، أجبت دعاءنا وجمعت صفنا ووحدت كلمتنا وقهرت عدونا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عام أو ظاهر أو باطن، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر جزيلا كما تهب كثيرا. وإذا كان شكر النعمة من جنسها كما قال ربنا جل وعلا على لسان موسى عليه السلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم فيستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذا أهلك الله الأعداء ودحرهم فناظر ربنا جل وعلا كيف تعملون. امتحان وابتلاء واختبار، والأيام يداولها الله بين الناس الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم بعد إصابة القرح والجرح والجروح والآلام والشهداء والجرحى. استجابوا لله وللرسول بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس:

خير مما يجمعون، رحمة الله خير مما يجمعون، الفرح بما عند الله خير من الفرح مما يجمع العبد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد نصرنا الله تعالى على أعدائنا، فما الواجب بعد ذلك؟ أن نذكر نعمة الله، وإذا ذكرنا النعمة أن نشكر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شهيدا. صعدت أرواح إلى الله، نسأل الله تعالى أن يكتب لهم الشهادة وأن يجعلهم في زمرة الشهداء. وجرح آخرون، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات الثقيلة. فما من عبد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم أن يجرح إلا كان ذلك كفارة لذنبه كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي الولاء والبراء، والأعداء استهدفوا الاقتصاد وضربونا في معقل اقتصادنا، وهي حرب الكافرين ضد المؤمنين في قديم الزمان. ألم تقرأوا في السيرة كيف قرر أكابر المجرمين في قريش أن يحاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة، ومن آمن معه حتى أصابهم ما أصابهم في سبيل الله، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. ولما صبروا جعل الله الدائرة على أعدائهم. ومما يؤسف لهم حقا حقا اقتصاد الجنوب، وهم الأعداء. أكثر من 90% منهم يصل إليهم منا من بلادنا من الخونة ومقاطعة الأعداء في حال الحرب أمر مسلم. أما رأيت الصحابي الجليل ثمامة بن أثال قال للمشركين في قريش: والله الذي بعث محمدا بالحق نبيا لن تصل إليكم حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدا في قومه من أهل اليمن، وأسره المسلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الإسلام ويأبى ويقول: يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فلما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة خرج واغتسل ثم عاد وأعلن إسلامه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له، والقصة مخرجة في الصحيحين. فذهب ولبى وطاف بالكعبة، وكان أول من لبى التلبية الصحيحة، فأمسكه المشركون وكادوا يقتلوه. قال أبو سفيان: ويحكم، أتدرون من هذا؟ إن آذيتموه لا تصلكم حنطة من اليمن، وأنتم أحوج ما تكون إليها. فقال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا لا تصلكم حبة حنطة واحدة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن التجار يهربون البضائع والسلع التموينية ويدعمون الأعداء ليحاربون بها، ليحاربوا بها الإسلام والمسلمين. والذين في المعارضة والحركات المسلحة حربهم ليست ضد الحكومة وإنما ضد هذا الشعب، فكل سعيهم في إغلاء المعيشة وفي رفع الأسعار، من الخاسر ومن المحارب؟ الشعب. الذين اتقوا الله عباد الله، وخذوا قول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. خبر صادق. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. وصدق الله العظيم. فما يا من وقفتم مع الأعداء وناصرتموهم تذكروا قول الله: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. خذ قول الله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله والتقدير لا يؤمن بما جاءكم من الحق، تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. عقيدة الولاء والبراء. ومر معنا عباد الله كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الظالمون مع الظالمين الكافرون مع الكافرين المنافقون مع المنافقين المؤمنون مع المؤمنين لكن لما كان الكلام عن اليهود والنصارى قال الله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض اليهود والنصارى معا ضد الإسلام مع أنه كما قال الله قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مع أنهم كما قال الله وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولكنهم يتحدوا ضد المسلمين ما معنى المد العسكري والعتاد السلاحي من إسرائيل ومن يوغندا من اليهود ومن النصارى ما معنى الرعاية والكفالة من أمريكا ومع ذلك نمدهم بالقوت والمؤنة الغذائية خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللعباد وللبلاد يتقوون بمالنا وطعامنا ليقتلوا أبناءنا وينتهكوا حرماتنا وأعراضنا نخرب بيوتنا بأيدينا ندعم أعداءنا أي خيانة أكبر من ذلك أي طمع وجشع يودي إلى الهاوية يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنها إحدى الكبر وأنها كبيرة عند الله تعالى فما من دم يسفك ولا طفل يقتل ولا حرمة انتهت ولا امرأة اغتصب إلا وكان على أولئك التجار كفل عظيم من ذلك الذنب الذين يهربون البضائع إلى الأعداء ليتقووا بها ويحاربون بها وهدمهم وهدفهم الأعداء تدمير الاقتصاد ولماذا هجليج ولماذا إحراق الحقول النفطية بالنار بعد خروجهم ولماذا الدمار والتخريب إهلاك الاقتصاد فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله المؤيدون والناصرون والمناصرون من الخونة والمارقين الذين نسوا دينهم ونسوا أنهم مبعوثون بين يدي الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فترفع الشكاوى إلى الله تعالى ولذلك على القائمين الأخذ بشدة لكل من مد أولئك بأي سلعة بأي بضاعة بأي قوت، أكثر من 90% من طعامهم يصل منا إليهم، وهمهم أن يحاربون وأن يدمروا اقتصادنا. ليست حرب ضد حكومة بعينها، وإنما ضد هذا الشعب المغلوب المغلوب. فاتقوا الله عباد الله، واستعظموا الأمر تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فلتكن حربا على مثل هؤلاء، وليكن تطهيرا للفساد والمفسدين الذين سرقوا قوت الشعب وأكلوا أموالهم. فلنحارب هذا الفساد لينصرنا الله تعالى ويديم الله عز وجل علينا نعمة النصر. ونسأل الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وما زالت بعض أطراف بلادنا تئن من أولئك الخونة، من أولئك الذين باعوا دينهم. حروب في جبال النوبة، تقتيل للأبرياء، وتدخل الحركة الشعبية وتحرق المساجد وتمزق المصاحف وتلطخها بالعذرة والغائط، ومنا من يناصرهم ومنا من يقف معهم، وهم كما قال الله تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والتأييد من إسرائيل ومن أمريكا، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. لما قال المشركون لنا العزى ولا عزى لهم، الله مولانا ولا مولى لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان يسأل: أفيكم محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه، أتركوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ هل موجود أم قتل؟ أبو بكر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. أفيكم ابن الخطاب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. قال: أهله بل. قال عليه الصلاة والسلام: ردوا عليه. لما قال: فيكم محمد، فيكم ابن أبي قحافة، فيكم ابن الخطاب، قال: لا تجيبوه. لما قال: أهله بل، قال عليه الصلاة والسلام: لم يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ردوا عليه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال عليه الصلاة والسلام: ردوا عليه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال: يوم بيوم بدر، والأيام دول. فرد عمر قال: لا ضير، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فإذا استنصر أولئك بأولئك، فلنستنصر بالله تعالى ولنستمسك بالله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وأقول ما قلت في الجمعة قبل الماضية: كونوا مع الذين يريد الله أن يمن عليهم ليمن الله عليكم، ونريد أن نمن على الذين استضعف. فكونوا مع الضعفاء، مع الفقراء، مع المساكين، مع الجائعين، مع المحتاجين، مع اليتامى، مع الأرامل، مع الثكالى. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما